اللهم لك الحمد، أنت رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لك الحمد عدد ما خلقت، ولك الحمد ملء ما خلقت، ولك الحمد عدد كل شيء، ولك الحمد ملء كل شيء، ولك الحمد عدد ما أحصى كتابك، ولك الحمد ملء ما أحصى كتابك، لك الحمد عدد ما في الأرض والسماء، ولك الحمد ملء ما في الأرض والسماء. جعلتنا مسلمين فلك الحمد، وجعلتنا مؤمنين فلك الحمد، وجعلتنا من الصائمين فلك الحمد، وجعلتنا من الذاكرين فلك الحمد. اللهم لك الحمد على ختم كتابك القرآن الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، ولك الشكر شكرا كثيرا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك أنت العظيم الذي لا يذل، وأنت القوي الذي لا يضعف، وأنت الحي القيوم الذي لا يموت. سبحانك ذو الجلال والإكرام، لك الأسماء الحسنى، ولك الصفات العلى. نصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم تقبل منا ختم كتابك القرآن، اللهم تقبل منا ختم كتابك القرآن، اللهم تقبل منا ختم كتابك القرآن، إنك أنت السميع العليم. اللهم تجاوز عنا ما كان فيه من تغيير أو زيادة أو نقصان أو نسيان، يا كريم يا منان. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، اللهم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا رب العالمين اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، إلهنا اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم اجعل القرآن لأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا، واجعلنا ممن يقال له اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم ثبت القرآن في قلوبنا، اللهم ثبت القرآن في قلوبنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. إلهنا اجعلنا ممن يكون القرآن شفيعا له، اللهم اجعلنا ممن يكون القرآن شفيعا له، اللهم اجعلنا ممن يكون القرآن شفيعا له، اللهم لا تسعرنا ولا تجعلنا ممن يسعر وهم من أهل القرآن عندما ضيعوه ونسوه ولم يعملوا به، اللهم وفقنا للعمل به وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ووفقنا للعمل به وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ببركة ختم كتابك القرآن اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ببركة ختم كتابك، اللهم ببركة ختم كتابك، اجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ببركة ختم كتابك القرآن ثبت قلوبنا على دينك، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ببركة ختم كتابك لا تجعل النار مصيرنا، ولا مصير والدينا، ولا والد والدينا، ولا أزواجنا، ولا إخواننا، ولا ذرياتنا، ولا أخواتنا، ولا أقربائنا، ولا أرحامنا، ولا جيراننا، ولا من أحبنا فيك، ولا من أحببناه فيك، ولا من سألنا الدعاء، ولا من سألناه الدعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ببركة ختم كتابك القرآن اجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميعا في أعلى جنة الخلد. اللهم ببركة ختم كتابك القرآن اجمعنا جميعا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ببركة ختم كتابك القرآن اجمعنا جميعا في أعلى جنة الخلد مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت العالم، أنت العالم بكل مكنون، وأنت إذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. بيدك ملكوت كل شيء، وإنا إليك راجعون. سبحانك اللهم، أنت أحق من ذكر، وأنت أحق من عبد، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. سبحانك اللهم، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. سبحانك تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتغفر الذنب العظيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة والأوبة، وأنت الرحمن الرؤوف الرحيم. ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، وما قدرناك حق قدرك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ترى مكاننا، وتسمع كلامنا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن الفقراء بين يديك، ونحن المقرون المذنبون بذنوبنا. إلهنا، زلت بنا عن سبيلك الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام. سبحانك اللهم، لمعروفك تعرضنا، ولبابك طرقنا، ومن فضلك سألنا. سبحانك اللهم، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيادينا لم ترفع إلا إليك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. سبحانك اللهم وبحمدك، تقدست أسماؤك وجلت عظمتك. الملك ملكك، والعطاء عطاؤك، لا إله إلا الله. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والأحباب. أنت رجاؤنا، جئنا إليك مذنبين، فارحم ضعفنا. أتيناك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله، وأتيناك مستغفرين فاغفر ذنبنا يا الله، وأتيناك تائبين فاقبل وتب علينا يا الله. اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا، طهرها من النفاق والرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، واهدنا إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدينا إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئا إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، لا يبرمه إلحاح الملحين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا تضجره مسألة السائلين. أذقنا اللهم برد عفوك، أذقنا برد عفوك، أذقنا برد عفوك، ولذة وحلاوة مناجاتك، وحلاوة مناجاتك، وحلاوة مناجاتك يا الله. سبحانك وبحمدك، جعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا في هذه الليلة أجمعين، اعف عنا في هذه الليلة أجمعين، اعف عنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم يا رب العالمين، اجعلنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، بدل سيئاتنا حسنات، بدل سيئاتنا حسنات، بدل سيئاتنا حسنات. اللهم ببركة ختم كتابك، اللهم ببركة ختم كتابك، نسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تغفر لوالدينا ولوالد والدينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، وأرضه برضاك. اللهم أبدل همه فرجا، وأبدل حزنه فرحا، وأبدل اللهم يا رب العالمين ضعفه قوة، اللهم جازهم عنا خير الجزاء، اللهم من كان منهم مريضا وصب العافية عليه صبا، لا تجعل اللهم حياته كدا ولا نكدا، اللهم من كان منهم ميتا اللهم يا رب العالمين اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ونور له في قبره وآنس وحشته ويمن كتابه ويسر حسابه، واجمعنا به في أعلى العليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل بيوتنا بيوتا مطمئنة بذكرك، اللهم انشر المودة والرحمة فيها، اللهم أقر أعيننا بسعادتنا وسعادة زوجاتنا وسعادة أبنائنا، اللهم اجعلها بيوتا طيبة مباركة معينة على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جنب بيوتنا الفحشاء والمنكرات، جنب بيوتنا الفحشاء والمنكرات والسحر والساحرات، اللهم جنب بيوتنا الفواحش والمنكرات والسحرة والساحرات، اللهم احفظها بحفظك التام واحرسها بعينك التي لا تنام يا ذا الجلال والمنة والطول والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أرنا فيهم ما تقر به العين من البر والتقى والصلاح والعفاف وحسن الأخلاق والعلم النافع، وفقهم اشرح صدورهم يسر أمورهم. اللهم يا رب العالمين نسألك اللهم يا رب العالمين أن تنعم علينا ببرهم إيانا، اللهم وفقنا أن نبرهم حتى يبرون كبارا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم جنبهم الغلو، وجنبهم التفريط، وجنبهم الإلحاد، وجنبهم المخدرات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفع بهم البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا، اللهم اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجمعنا بهم في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الشافي، اللهم أنت الكافي، اللهم أنت رب الناس، اللهم أنت مذيب الباس، لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، اشفنا واشف مرضانا، اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والمنة والإنعام، اجعل بلادنا هذه بلاداً آمنة مطمئنة رخاءً سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وقرب إليهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهما على الخير وتدلهما عليه. اللهم أيدهما بالحق، اللهم أيدهما بالحق، اللهم انفع بهم البلاد والعباد، اللهم اجعلهم مباركين أينما كانوا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا احفظ جنودنا البواسل ورجال أمننا البواسل، وفقهم وسددهم وانفع بهم وانفع بهم، واحفظهم بحفظك التام واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، سدد رميهم، داوي جريحهم، اشفي مريضهم. اللهم اقبل شهداءنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ردهم إلينا منصورين بنصرك، إنك أنت الناصر العزيز. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان ناصرا ومؤيدا وظهيرا، وحفيظا ولطيفا. اللهم انصرهم في غزة يوم قل الناصر والمعيد، اللهم انصرهم في غزة يوم قل الناصر والمعيد، اللهم انصرهم في غزة يوم قل الناصر والمعين. اللهم احمِ لحفاتهم، اللهم اكس عراتهم، اللهم اطعم جوعاهم واسق ظمآنهم، اللهم كن لأطفالهم ونسائهم وشيوخهم، اللهم داوي جريحهم واشفِ مريضهم وأمِّن خائفهم واربِط على قلوبهم، وانصرهم وانصر كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، إنك أنت الناصر العزيز. اللهم وفِّق علماءنا علماء المسلمين، اللهم أجري الحق على ألسنتهم، اللهم وفِّقهم وسدِّدهم وأطِل أعمارهم وجازهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرِّقنا إلا بذنبٍ مغفور وسعيٍ مشكور وتجارةٍ معك لن تبور يا ودود يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، وتفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تجعل من بيننا شقيًّا ولا محرومًا، لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا مرضًا فينا إلا شفيته، ولا صغيرًا بيننا إلا أصلحته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّتته، ولا ضالًّا إلا هديته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا مُبتلًا إلا عافيته، ولا مكروبًا إلا يا رب العالمين كشفت عنه كربه، ولا عقيمًا إلا ذريَّةً صالحةً وهبته، ولا أيِّمًا إلا زوَّجتهم زوجًا صالحًا، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والمنة والإنعام، هذا جهدنا، هذا جهدنا، هذا جهدنا، وعليك التكلان، وأنت المستعان، وأنت ربنا الرحيم الرحمن. اللهم تجاوز عنا ما كان في هذا الشهر الفضيل، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم، واختم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك وبالفوز بجنانك يا ذا الجلال والإكرام. أعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة، ونحن في صحةٍ وعافية وأمنٍ وأمان وأعلى درجات الإيمان. يا كريم يا منان، إلهنا وخالقنا ومولانا، سبحانك اللهم وبحمدك، لك الملك وأنت على كل شيء قدير، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعلها في أحسن زمان وأحسن مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ نساء المسلمين عامة، اللهم احفظ نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة، اللهم جمِّلهن بدينك وبإيمانك، اللهم جمِّلهن بالستر وبالعفاف وبالتقى، جنِّبهن اللهم الزور، وجنِّبهم اللهم رب العالمين السفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات لك، اللهم لك اللهم كثيرا ذاكرات خاشعات متصدقات صائمات، اللهم اجعلهن من عبادك الصالحات، اللهم اجعلهن من عبادك الصالحات، اللهم اجعلهن من عبادك الصالحات، اللهم اجعل لهن من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم اجعلهن في بيوتهن خيرا مما يظنون وخيرا مما يظن الناس بهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ودود يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.